أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا تسمعوا فينا على الموجة 100.9. سهريتنا الليلة مع برنامج همسات اللي ينطلق من تو 8 متاع الليل حتى للعشرة. إن شاء الله تتعدى سهرية تحفونا معنا لليوم. معكم من أمام ميكروفون سكينة بمنصور، وفي الجانب التقني مبروك بوسيف. إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بمختلف الموسيقى اللي سمعتوها اليوم العشية على الموجة 100.9. اليوم 13 أوت 2022 عيد المرأة. إن شاء الله كل عام ونساء تونس والعالم الكل بألف خير يا ربي. حتى مبروك، فرحان يحتفل بعيد المرأة اليوم على خاطر عنده الأم وعنده الأخت وعنده الخالة وعنده العمة وعنده الجدة. الكلنا إن شاء الله ربي يخلينا الحراير اللي في حياتنا الكل. برنامج همسات ليونسكم كل سهرية سبت من 8 إلى 10 متاع الليل مع فقرات القارة مع ضيوف المتنوعة. هاي خواطر فقرة الأولى اللي نبدو بها لليوم اللي باش تكون ضيفتنا عبر الهاتف نعيمة بن مبارك من سوق لحد. موضوع الخواطر اليوم باش تحكينا على صراع العقل والقلب في تحديد مصير الحب والعلاقة، علاقة المحبة اللي تجمعنا مع الآخر. اليوم كتبت الخواطر متاحة بعد ما عاشت صراع بين العقل والقلب. باش تحكينا نعيمة على الخواطر متاحة وكيفاش هست خطرت عليها باش تكتب الخواطر ذي وعليش كتبت الخواطر ذي. نغم الروح، نغم الروح اللي كل أسبوع ضيفنا يختار غناية قريبة لقلبه وقريبة روحه ويحكينا على القصة اللي جمعتها بالغناية هذية، ويحكينا ساعة الغناية والقصة والذكريات اللي جمعتها بالغناية هذية. ضيفنا لليوم اختار غناية ألف ليلة وليلة الأم كلثوم. ضيفنا اللي هو الأستاذ إبراهيم بالحاج. دردشة لليوم، دردشة الفقرة اللي هي منكم وليكم. نختار لكم أني نختار الموضوع بركة وأنتم تدردشوا معنا فيه ورايكم فيه. اليوم اخترت لكم الموضوع هو قيمة الهدية في خلق الود والتحابب بين الناس. أني كي نهدي لك هدية ولا أنت كي تهدي لي هدية، تحبوا الهدايا ولا لا؟ تجوا تطلبوا مني تقولوا لي ما نحبوش الهدايا، ما نستلطفوش الهدايا. تجوا تقولوا لي نحبوا الهدايا، تجوا تكونوا وسط وسط، فما شكون يحب ياخذ وما يحبش يعطي، فما العكس. اطلبونا على 75 493 859، ودردشوا معنا في الموضوع هذايا. فقرة أخرى زيدة أنتم الفيصل فيها اللي نختار بالطبيعة كل عادة كل نهار سبت نختار لكم ثلاثة أغاني الفنان، ثلاثة أغاني الفنان، وأنتم تطلبونا على 75 493 859، وإلا تخلوا في التعليقات رقم الأغنية اللي باش تسمعوها في ختام الحصة. اليوم اخترت لكم ثلاثة أغاني المحمد عبد الوهاب. قل لي عمل لك ايه قلبي، قلبي اللي انت نسيه. الأغنية الثانية بفكر في اللي ناسيني وناسي اللي فاكرني. الثالثة من غير ليه. ثلاثة أغاني ما نجموش نختاروا بيناتهم. أنا واحدة من الناس الحقيقة قلت أني مش نحطهم في اختيار صعب جدا معناها، أما ما يسالش اختاروا، والاختيار اللي باش يتحط عليه أكثر هي اللي باش نعدوها في ختام سهريتنا لليلة. نعاود طرق التواصل معنا، اطلبونا على 75 493 859. تنجموا تتفاعلوا معنا في فقر الدردشة اللي باش نحكوا على الهدية، وإلا تختاروا تطلبوا تختاروا ولا تحطوا في كومنتير واحد أغنية، واحدة من أغاني محمد عبد الوهاب، واحد قل لي عمل لك إيه، اثنين بفكر في اللي ناسيني، ثلاثة من غير ليه. وش اختارنا؟ مبروك الغناية اللي باش نخرجوا عليها تو. يا ودي ما حرة الزازة، نخرج نسمعها. تبعنا واسمع الفن. قالي كان كون بغياك كعس بابي فادابي زاري وانا عارفها عايشة كناني بلادي. باش تكون مواكب الاخر الاخبار اخر البرامج اللي نزلها ما تنساش باش تحط جيم وتتابعنا على الباج فيسبوك نفس الوقت بالفرنسي. العين يا نور العين اللي شوف تواجة والروح يا روح الروح لقات مشتاقة. تابعونا على شان يوتيوب نبزة وميديا وانتلقوا آخر البرامج وجديد الانتاجات. عود البنات على الشهر فلانات حدلي ينقص لك الغالي يرمي صحر نبزة وميديا أبونيبو. إذا انت ركبيني وبطلت تحبيني والله لا خلي عيني ما تعود تشوف. وإذا انت فليتي يعني خرب بيتي. نبزوة أفل تبعنا وخليك محفل. ثمانية واثناش دقيقة ما زلنا في بداية مشوارنا مع برنامجكم همسات. وبالطبيعة في أول فقرة هي فقرة خواطر. كما قلنا اليوم موضوع الخواطر متاعنا الخاطرة متاعنا هي صراع العقل والقلب في تحديد مصير الحب. معنا نعيمة بن مبارك نقوله ألو عسلامة نعيمة. ألو مساء النور. ألو مساء النور نعيمة. مساء النور سكينة. أهلا وسهلا ومرحبا. أهلا بكم وأهلا بكل مستمعين إذاعة نحزاوة. شكون نعيمة بن مبارك؟ عرفينا بروحك يا نعيمة. نعيمة بن مبارك. أصيلة قرية فطناصة. به دقيقة نعيمة سكري راديو بحذيك باش ما يعملش يكو. به فكرني. ايه احنا به. نعيمة بن مبارك. سكينة قرية فطناصة. أيوة. نحب نعرف آخر. باهي مرحبا بك يا نعيمة. احنا نحبوا المستمعين يعرفوا هاللي كتبت الخواطر هذية منين هي أصيلة قرية فطناصة. الخواطر لليوم اللي باش تقريها لنا تحبي تقريها الأول ولا تحكين؟ هاي برينا نسمعوها الأول ونبعتي لي حكينا عليها. باش ملاكم الرحيق نبدأ بحاجة تحفونا ساعة وبعد ندخلوا للأحزان وللأرهاب للواحد ما يسأل شيء. باش أحبك والهوى قدري كيف أنساك يا عمري وأنت حبلا التف حول عنقي هل أموت شلخا أم أنك ستنقذني تفعل ما شئت كل ما تفعل سيفعلني. حين أحببتك لم يكن عقلي حاضرا وحين حضر عقلي وجدت قلبي غائبا وقلبي وعقلي نعم في ركن غائب فمتى يلتقيان ليحصل بيني وبينك أو يجمعان اثنين كلاهما للآخر مشتاقا ولاهفا فنحن ضحايا قلب ضعيف وعقل جبار وقاسي ننتظر الحكمة والعمر يجري ربما آخر جلسة تكون نهايتنا فيفرح القاضي فلا يجدنا. لو كنت أدري أن حياتي ستبقى كشجرة أينما امتدت عروقها اقتلعت لو كنت أعرف أن حظي سيبقى نائما لو كنت متأكدة أن برجي أسد معاقم لو كنت أعرف نوايا ناس أحبتني لما اخترت هذا ولا ذاك ولا غيرت مبدأ في حياتي ولا سكتت في إحساسي. ودقت ساعة الفرج وصار الحلم حقيقة ولكن تأخرت كثيرا أيها الحظ بالقيام فليست كل الأوقات مناسبة وليست كل الظروف تسمح وليست كل مناسبات مفرحة. بديتها منظمة بشكل فعلي نوصل لحاجة ومن محاسن السودة في أنك تظهر في خريف العمر حين تسقط كل أوراق الشجر صفراء يابسة وتزهر أعماقي وترتوي عروقي، يصبح المستحيل واقعا نعيشه وحلما نحققه، وتصير الحياة جنة خضراء أنت ورودها وكلامها أثر وكلامك أثرها. نحكي لك على خواطر ضحايا، ضحايا قلب ضعيف وعقل جبار جبار وقاسي. معناتها الصراع فميك، الصراع بين القلب والعاطفة والعواطف المرهفة خاصة للمرأة، والعقل القاسي ساعات يحكم عليك انك انت يحكم حكم قاسي، يبقى الحكم قاسي. حسيتي كنتي انت وقتاش كتبتيها؟ عندك برشا من كتبتيها الخواطر دي؟ والله هي متفرقة الخواطر دي، كل مرة كي نحس بحاجة ولا تجيني تعرضني معناها مشكلة ولا وقتها هي من حياتي بطبيعة. ما أول كلمة كتبتها في الخواطر دي؟ أول كلمة كتبتها أي عندها برشة معناها؟ لو كنت أدري. لو كنت وقتاش كتبتها؟ عام، عامين، ثلاثة شهور، نهار، جمعة، قديش عندك من اللي بديتي تكتب في الخواطر؟ لو كنت أدري حكيت عامين صح. معناتها عامين وانت معناها تقري فيها وتتوجعي، حسينا في صوتك اللي انت تعملي هيك الحبسة هيك تتنهدي ترجعي، معناها عبارة تكتبي فيها تو، عبارة نحكي فيها مش حتى نكتب فيها، عبارة حاجة ونحكي فيها. شنو حكايتها ذي؟ شنو حكايتها الخواطر ذي؟ وشنو الصراع اللي بين القلب والعقل هذايا وهالحب اللي الحب اللي ما نجحش معاه نجم نقوله هو راه الحب كاين في كل حاجه، راه مش ديما ماذا بيا ما ركزت على حاجه واحده، معناها اني معناها حب امراه للراجل ولا الراجل لامراه، وكل اني معناها كتبت بصفه عامه وركزت على حياتي الخاصه شوي وبصفه عامه اكثر، معناها مثلا حياتي الخاصه اني معناها انسانه معناها كما كل طفلة معناها عرست وخشبت في الزواج نتاعها، ما اختارتش الاختيار الصح معناها. الاختيار في الانفصال ولا الاختيار ما قبل لا الاختيار في الزواج. الاختيار في الزواج اللي حكمتي فيه عقلك ولا مشاعرك؟ عقلي اللي حكمت فيه مشاعري ما صحت. تقريبا نفس الحكايه اللي نشرت في الفيسبوك ولا كانها قضيه راي عام، معناها اللي المراه اللي هرب عليها رجلها لك العرس، مي اني ما وصلنيش للعرس، وصلنا للكتبان الصداق وزياده باش نكتب صداق ما صحت الله غالب مكتوب، يعني انفصلت نهار كتبان صداق. دارهم ما حبوش عليا. دارهم ما حبوش ما وقفوش لاني اكبر منه. نفس القصه اللي صارت في ال مؤلمه جدا اللحظه ذيك. ما تقوليش انت في البلديه زاده وتستنوا فيه باش يجي وما جاش في الدار. هو معناها حبني واني معناها حبيته في الصيف، لو ما وافقت لان اهلا مش موافقين، بعثت لي قلت له اقنع اهلك، نسيت اقنع اهلك ما اقتنعوش، في الاخر قالوا له برا انت تفوت على راحك ما نجوش معاك معناها ما نجوش في الاول ما حبيتش نوافق لان تعرفهم عاداتنا كما تعرف تقبلي معناها يلزم في الاول ما حبيت، فما برشا ظروف ضغطت عليا وكلام الناس شنو هو مش علينا نجي ويكلم فيا ونخرج معاه والى اخره يعني كما كل طفله معاك وقتها لي صغيره. جربني الظروف اني نوافق معناها، وافقت وفي الاخر ما كتبتش المكتوب، دعوهم معناها الاخر لحظه ما سلموش وبدلوا رايهم وبطلوا وانتي على راحة. لا نهار كتبان صداق هما جبد بيك نهار كتبان صداق معناه حاضره عروسه حاضره معناها المطلب في البلديه على اساس احنا في البلديه وحنا في الدار وما تبعتش بصراحه العباد معناها دارنا والمقربين جدا معنا. بعد تالي ما زيت المهم في الاخر اخويا حب يصلح الموقف، جاي خرج معناها يشوفوا كل شيء، خرج للبلاصه اللي هو فيها، جي قال لي للأسف راه هو عمل اكسيدون وهو بطل مجيش وهو تراجع في اخر لحظه معناه يلف في الخبر معناها اللي راه مجيش مجيش معناها عمل اكسيدون شفتي قديش استغربنا من موضوع اللي صار اللي يخذيه الضجه الكبيره ما نستغربوش اختي سكينه ما نستغربوش نعيش فيها يوميا وبرشا ناس وما تتجرأش لفتح فيها وبرشا طازيت وبرشا حاجات توقعوا في حياتنا اليوميه يعطيك الصحه انت اللي حكيتي يعني اللي يتجرأ ويحكي ولا يقول صحيح صعيبه ياسر خاصه في الاذاعه والناس تسمع من برا والداخل والاهل والاقارب والناس الجيران اما انا ما عنديش نخاف معناها ديجا هي حكايه فاتت اكثر من نقولوا 25 عام ولا 30 عام الثاني معناها حكايه فاتت معناها اصلا انا نحكي فيها تو معناها مانيش متاثره بها معناها جوزتها معناها تجوزتها اما كي تقري الخواطر تتفكريها ربما ما نتذكر هيك هي بالذات اما نتذكر اللي صار بعدها على الاقل اللي صار في الفازه دي كان مش منقوله من المفروض مش منقوله يبدا هو حكم ربي ومكتوب ربي ديما حاجات نقوله لا اله الا الله هو اللي كتبها لنا اي صحيح على الاقل على الاقل كانت تكون معناها في الفازه دي بعدها حياه ناجحه وحياه معناها مستقيمه وعوض أكيد العظيم يا رب أكيد طبعا طبعا طبعا وأكيد ربي بعد عليك حاجة يعني أخرى أي أما العكس كانت العكس كان العكس بالضبط ربما لأني أني شوكية منك الحاجة دي كما نجمش ننجح في حتى حاجة أخرى ربما أني فكرت حساسة أنا أي هي سي اللي الشوكة ذيك هي حطمت لحياتي كل معنا خلتني ما ننجحش حتى في كنا نعاود ونعاود ونعاود ونعاود ربما واحد ما يدريش على الخيرة وين أكيد أكيد خيرة لطيفة أكيد أكيد عندك قلتي لي عندك بمناسبة عيد المرأة واستثناء أن فيش عندك خاطرة أخرى اليوم هو اليوم هو اليوم عيد المرأة عيدي أنا وأنت وأي امرأة وأم وأخت وزوجة ورفيقة وصاحبة إلى آخره ثلاثة عيد المرأة أنا نحب أمي برشا ربي يفضلها معناها لدرجة أن العبادة أفضل يعني ما نتصورش أن فما إنسان يحب أمه كما أنا نحب أمي نحب أمي معناها لدرجة أني ما نشوفش في الدنيا إلا هي معناها ما نتصورش أني في الدنيا دي باش تموت أمي وأني نبقى بعدها معناها نحب أمي فهو معناها الحب الكل حطيته في أمي مش كان ديجا أول في أول ما بدينا قلت لك راه الحب مش كان للمرأة الراجل ولا راجل المرأة الحب هي الأم الأخت البنت على فكرة حتى بنتي الافتراضية معناها في خواطر اللي هي ما جاتش في الدنيا زي اللي هي معناها حلمت بها وما جاتش هذه الصراع العاطفة هذا اي الحنين والعبيد والمقربين الكل يعرفوا يا اخوي اسم الله وديجا تمت عليها جارتي تو اصبية كبيرة مع الحنين يعني انت حلمتي باش تكون عندك بنوتة وسميتها حنين وعملتي عليها خواطر ونسميها حنين تروح سمعينا شوي من الخواطر هذي نبدا بالخاطرة اللي امي معناها اي مثال شيء تفضلي عندما انظر اليها افرح وعندما تسلمني أسعد وعندما تناديني أفتخر وعندما تحاكيني أكبر هي نبض الحياة هي روح الفؤاد هي أميرة كل العباد هي ملاك من البشر هي أمي ثم أمي ثم أمي هي من أزاح غمي وهمي كم أذكر حزنتي وجوعتي وتعبتي وقلة حيلتي كم يؤلمني يوم ميلادي لأنني أتعبتك وأرهقتك فعندما أحتفل أتذكرك وينزل حملا ثقيلا في صدري فأكرهه وسرعان ما تأتي بعد السحاب مطرا ليست غزيرة ولكنها مطرا ابتسامتك رضاك دعائك أركان سعادتي وكل أملي هي أمي ربي فضلها لك إن شاء الله شوقتيني باش نسمع خواطر اللي عملتها على بنتك الافتراضية بنتي الافتراضية بنتي الافتراضية دي من اللي نقرأ في الابتدائي، معناها كما كل واحدة معناها تحلم هيك باش تعرف بفلان وتجيب مثلا صغار وتسميهم إلى آخره. أنا حلمت معناها مع الشخص اللي حبيته أن نجيب بنية ونسميها حنين وتكبر حنين وتقرأ وتواصل قرايتها لأني ما وصلت قرايتي وتنجح وتجي معلمة اللي الوظيفة اللي حلمت بها. ما جبتش باباها متزوج. الأب الافتراضي حتى هو ما جيش، قعدوا زوز في الافتراض. طال انتظارك حنين. فمتى ستأتين؟ ناديتك حنين فمتى ستأتين؟ في هذا العام أم بعد سنين؟ فأنتظرك حنين، فأنتظرك إلى الأربعين، ولا الأيأس لا الخمسين، فقولي متى ستأتين؟ فقلب أمتي امتلأ أني. هذه حنين. خواطر قاسية جدا بصراحة. إن شاء الله ربي ينولك ما تتمني نعيمة، وأكيد كما قلتي أنت فما العوض راه، وربي أكيد يعوض. أكيد فهمتي، لو كان الكمال لله وكما بين ظفرين كان سواها راه سواها. أكيد هو ربي خلقنا درجات راه، الإنسان ما يعطيش كل شيء. ثم حتى اللي نروح حنيب بالعين المجردة أعطاها، نقول فلان أعطاها كل شيء. أكيد راهم، أكيد راهي محرومة من شيء مهم. أكيد تشوفوها من الخارج راهي عندها كل شيء، أكيد راهي من الداخل راهي ناقصة شيء وشيء مهم. اللي أعطاني ربي زوج حاجات كبار برشا وسماح برشا وفرحانة بيهم برشا برشا برشا برشا. أعطاني ربي الصبر، الصبر يعني الصبر إلى ما لا نهاية، على إنسانة صبورة صبورة صبورة. واللي يعرفوني الكل يسعد، واللي يسمع بي حتى واللي الكلمة حتى مرة ولا نلتقي معاه في سواء في نشاط أو في أي حاجة ولا في خدمة ولا في حاجة. أعطاني ربي الصبر وأعطاني ربي قوة الإيمان وحب الناس. الناس معناها تنطبق علي كل اللي بيشوفك بيحبك، معناها عندك القبول يعني. ما غير ما نحكي أنا على روحي، بيقولوا هي تشكر في راحة ولا شيء. يعني الناس اللي يعرفوني الكل، الناس حتى مناسبة مشيت فيها البلاصة ولا سمعت فيها بناس ما حبونيش ومبقيت سنة معاهم أصدقاء وفيسبوك يشهد وواقعي يشهد وكل شيء معنا. ثم مرة بركة واحدة بذتني من دريش حسيتها نبذتني معناها في حكاية على فكرة أني سوى مطلقة معناها يعني المهم حبيتك نبذتني بقصة في خاطري كفاعل، قلت عليها حاس بالدارجة معناها خاطرة دي بالدارجة بردت لي على قلبي معناها. خير ما نبقى هي نعاتب فيها ولا نعاركها وبس نبرد. حبيت ورقة وحبيت نبرد معناها الفازة. نحب نقول للمتشمسة فيها، مكتوب ربي راهو مش بداية صحيح الحظ مواتاني، لكن ربي من خيره عطاني صحة وستر وقوة إيماني. راهي الأيام دالة بدالة، اليوم موت وغدوة قبالة، والعبد يحمد ديما كل يحمد ديما على كل أحواله، بالك يهد الفلك وغدوة تسهالة، الصبر رفيقي والكلام ربي هو طبيبي، ويا شمس كان اليوم تغيبي وغدوة تشرق ناصحة شعشعة، وراها مكتوب ربي مش بيدي. طبعا مكتوب ربي، وربي هو اللي يكون للشيء كن فيكون راو. أكيد ونعمة بالله والحمد لله، ويا ربي سامحني إذا الألفاظ ربما ما هي معناها مدايرة ولا سيرة، وربي عارف اللي في قلبي معناها. ما نقصد أن نكفر بنعمة ربي ولا نقول معناها ربي ما أعطانيش ولا حاجة. الحمد لله ألف حمد وشكر اللي أمي موجودة على وجه الأرض، ربي يفضل هالك وإخواتي يحبوني وناس تحبني والحمد لله. ربي يفضل هالك وإن شاء الله ربي يحب فيك خلقه يا نعيمة، برغم اللي الخواطر موجعة برشا الحقيقة، أما تدل على الرقي متاعك وتدل على الثقافة متاعك يعني ومعناها بالحق، معناها تدل على شخصيتك أصلا الخواطر متاعك. إن شاء الله ربي يعطيك على قد قلبك، وإن شاء الله ربي يعوضك خير أكيد يا نعيمة. أكيد أني عندي أمل لن نموت لن أكيد في حياتي ما نفقدش الأمل في أكيد. حتى شيء أكيد وما نيأسف لي أتمنى ما نعرفهش والإحباط ما نعرفهش إن شاء الله ربي يعطيك قوة الإيمان إن شاء الله يا نعيمة. شكرا لك. خلي كلمة الختام لشكون تحبي تسلمي تقدمي تحية. والله أني أول حاجة نحب ماذا بي نطلب غناية لمكزوم أي غناية هي لمحالة أغنياتها الكل أغنياتها الكل يهموني. عندنا في فقرة نغم الروح ضيفنا اختار ألف ليلة وليلة تسمعها في وسط ألف ليلة وليلة وأني ما سالف نختار ومرت الأيام ومرت الأيام تعرفي ومرت الأيام وقتاش تسمعها تسمعها بعد العشرة إن شاء الله. عطي حضرها لك زميلي التقني. شكرا لك نعيمة و... نقدم تحية أي طبعا المستمعين الكل بطلي على يعرفوني كل والحتى اللي ما يعرفونيش والعاملين في إذاعة نحزاء والكل وشكرا على الاستضافة ذي اللي فرحتيني بها برشا وحبيناك تكوني حبيناك تكوني حاضره بحذانا في الاستديو لغالب جيت تسكني بعيده نعيمه ان شاء الله مره قادمه تكوني حاضره معنا. شكرا لك نعيمه ليلتك سعيده يعيشك. شكرا لك. هذه فقره خواطر ما تنسوش واحد الغناية محمد عبد الوهاب تحطونا واحد كان تحبوا تسمعوا قل لي عمل لك ايه. اثنين بفكر في اللي ناسيني. ثلاثة من غير ليه تنجموا تطلبونا على 75 493 859. باش نسمعوا على حسب دادي قلبي على العبد الحليم حافظ. نخرجوا نسمعوا هنا راجعين. على حسبي تقرب لينا حباب موال موال الصبر هدى من يوم الحب مغى ولا عمر يا عين يا ليلي يا ليلي يا عين يا ليلي ما تقرب لينا حباب وانا صابر على المقصود يمكن يرجع لي في يوم وانا صابر على المقصود يمكن يرجع لي في يوم وتكون لي معاه تاني يا ابويا ايام حلوه وحكايات حكايات حكايات حكايات على حسبي وداد قلبي يا ابو على حسبي وداد قلبي يا ابو على حسبي وداد قلبي يا ابو راح اقول للسين سلامات على حسبي وداد قلبي يا ابو راح اقول للسين سلامات وياها انا ماشي ماشي ماشي ماشي ولا بيدي على حسب الريح ما يودي الريح ما يودي الريح ما يودي وياها على حسب الريح ما يودي الريح ما يودي الريح ما يودي. شكون ما يحبش عبد الحليم وشكون ما يرتاحش مع عبد الحليم؟ ونحاول الحقيقة ننتقي لكم أغاني همسات برغم اني مانيش سميعة ياسر للأغاني، نحاول ننتقي لكم الأغاني ترتاحوا معاها وتعملوا عليها جو. مازال برنامجكم همسات الحقيقة متواصل حتى للعشرة، تنجموا تطلبونا على 75 493 859، تخلونا ملاحظاتكم وتعليقاتكم وإهداءاتكم زادة على صفحة الإذاعة نفزاوة أف أم بالفرنسية. اخترت لكم في الفقرة الأخيرة اللي هي الزمن الجميل، اخترت لكم أغاني ثلاثة أغاني محمد عبد الوهاب، ثلاثة أغاني محمد عبد الوهاب. كانكم تحبوا لولا تطلبونا ولا تخلونا كومنتير تكتبوا فيها واحد قل لي عمل لك إيه قلبي قلبي اللي انت نسيت تحبوا تسمعوها، تنجموا تحطوا واحد، اثنين بفكر في اللي نسيني، ثلاثة من غير لي، تنجموا تختاروا واحدة من الأغاني هذه اللي تعجبكم تختاروها نعدوها لكم في ختام الحصة. باش ما نبطاش عليكم ياسر ياسر، نحاول نقرأ التعليق اللي حطيته هنا في الصفحة إن شاء الله. به نرجع للتعليق عندنا نيلة زغدود والمستمع الوفي. تو يخرجهم لي على الكرون، تخرجهم لي على الكرون مبروك. نرحب بضيفي ساعة حتى يش لني يخرج لي مبروك اللي كومنتير. مرحبا بيك سي إبراهيم. أهلا وسهلا، مرحبا بيك. مرحبا بيك سكينة. نورتنا في الراديو. يعيشك الله يخليك. أهلا وسهلا. ضيفنا في فقرة نغم الروح، الفقرة هذه اللي ضيفي يختار فيها الغناية اللي يحبها والقريبة الروحها وقريبة القلبه ويحكينا عليها. سي إبراهيم قلنا شكون ساعة، عرفنا بروحك يا سي إبراهيم بالحاج. إبراهيم بالحاج مربي متحصل على شهادة الأستاذية في اللغة والأدب العربية، متخرج من كلية الأدب والعلوم الإنسانية بالقيروان سنة 2005. درست لمدة 10 سنوات في معهد خاص ثانوي، ثم درست في مدة 9 سنوات في معهد لتكوين سكرتيرات في قبلي هنا موجود، ثم درست يعني كانت تجربة لي في الخليج مدة سنتين درست في دراسة متقدمة في الخليج ثم يعني في آخر المطاف رجعت مرة أخرى هنا التجربة هي جديدة نوعا ما درست في لأول مرة في التعليم الابتدائي كانت تجربة طريفة جدا ومع الصغيرات تجربة جديدة اللي هي سنين هذا العام الثالث إن شاء الله إن شاء الله وكانت تجربة حقيقة ممتعة وناجحة جدا الحمد لله الحمد لله الأغنية متاع اليوم إبراهيم الأغنية اللي اخترتها هي أغنية ألف ليلة وليلة أغنية ألف ليلة وليلة هي الأم كلثوم لها ذكريات خاصة جدا معايا يعني أغنية تربطني بالكثير من الذكريات والذكريات هذه ترتبط أساسا بالفترة البكالوريا يعني من أول يوم في البكالوريا أنا وصديقي كنا نشاركه في الأغنية هذه صديقي وزميلي ورفيق عمري سعيد بن حسن تحية لزميلي سعيد مربي وفاضل من الرابطة وبالمناسبة نتوجه كل تحية لكل أهالينا في الرابطة تحية لأهالينا في الرابطة اللي سمعوا فينا أيوة يعني زميلي سعيد بن حسن كنا يعني هو رفيق الدرب يعني كنا نشارك في الأغنية هذه كنا يعني فترة المراجعة طول فترة المراجعة في البكالوريا كنا نسمع هذه الأغنية وكانت هي الغذاء الروحي اللي تغذينا طول الفترة ذي الأغنية هي غنتها أم كلثوم هذه في 1969 كلمات الشاعر مرسي جميل عزيز ولحنها الغني عن التعريف الأستاذ بليغ حمدي الأغنية هي الثالثة والأخيرة التي غنتها أم كلثوم للشاعر مرسي جميل بعد ما غنت لها فات الميعاد وسيرة الحب ولحنها بليغ حمدي في مقام مشتق من مقام النهاوند وكان الملحنين العرب يعني يغنوا على يلحنوا على المقام هذا في الأغاني الرومانسية يعني كانت الأغاني الرومانسية كلها تخضع تقريبا المقام هذه والأغنية تميز بطول يعني طويلة نوعا ما حتى في المقدمة الموسيقية متاعها كانت طويلة وبليغ حمدي كان اقترحها على أم كلثوم أن يختصروا في المقدمة لكن أم كلثوم يعني حبت تفاجأ جمهورها وما حبتش هو كان بليغ حمدي خايف على أم كلثوم من طول الانتظار لأنها كانت تستغرق وقت طويل وهي واقفة يعني ممكن تتعب أم كلثوم وحالتها الصحية ما تسمحش لكن أصرت أم كلثوم أنها تغنيها كاملة برغم طول المقدمة الموسيقية متاعها غنتها أم كلثوم وتفاجأ الجمهور وحققت نجاح يعني نجاح كبير جدا والأغنية هذه بقت تقريبا هي من أنجح الأغاني التي غنتها أم كلثوم وحتى على القيمة الموسيقية والقيمة الفنية يعني بشهادة الملحنين والأهل الخبرة في الموسيقى يعني يقولون أن الأغنية هذه من أحسن الأغاني اللي غنتها أم كلثوم وأم كلثوم يعني عندها أصل علاقة روحية بالأغنية هذه يعني أم كلثوم كان عندها يعني وقع خاص في نفس أم كلثوم الأغنية هذه وبعض الأبيات فيها كانت يعني تأثر في نفسية أم كلثوم أكثر من غيرها من الأغاني هذه وكانت أم كلثوم يعني حتى في الأغنية هذه كانت تحب تسمع كلماتها بصوت جميل مرسي يعني جميل مرسي كان معروف بطريقة إلقائه المميزة للكلمات واللي يكتبها هو عنده طريقة إلقاء كانت أم كلثوم متحبذها وكانت تحبذ أم كلثوم أن تسمع الأغنية بكلمات جميل مرسي وبعد ما سمعتها من أول مرة من جميل مرسي اقتنعت بها واقترحتها على بليغ حمدي أخذها بليغ حمدي مدة أسبوعين في الإسكندرية في فندق مدة أسبوعين بعد ما لحنها أعرضها لأول مرة على أم كلثوم بالعود وقل سمعتها أم كلثوم عجبتها وغنتها ما شاء الله عليك سي إبراهيم أنا التفصيلة متاع الأغنية برافو يعطيك صحة نخرج فقط الأذان صلاة العشاء ونرجع إن شاء الله نخرج الأذان صلاة العشاء إن شاء الله حان الآن موعد رفع أذان الصلاة العشاء وذلك حسب التوقيت المحلي لمدينة قبلي وضواحيها الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد إنك لا تخلف الميعاد. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. همسات ربي يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال إن شاء الله. 8:51 دقيقة مازال مشوارنا في برنامجكم همسات متواصل حتى للعشرة متاع الليل، وما زالت فقرة نغم الروح متواصلة مع سي إبراهيم بالحاج اللي اخترنا ألف ليلة وليلة، وما شاء الله عليه جابنا التفصيلة متاع التفصيلة متاع حكاية الغناية هذه. وين وصلنا سي إبراهيم؟ وصلنا في أن الأغنية هذه هي من أحسن الأغاني وأجمل الأغاني اللي غنتها أم كلثوم. وبطبيعة هذه كانت قادح للذكرى بالنسبة لي أنا شخصيا. والصديقي زاد سعيد نفس الشيء. إحنا يعني قاسم مشترك من بناتنا. وكما قلت لك يعني هي الأغنية هذه يعني هي ذكرنا بعام البكالوريا خاصة. وعام البكالوريا نعطيك لمحة على يعني تفيد برشة طرائف وبرشة ذكريات حلوة أنا وسعيد تجمعنا في عام البكالوريا. عام البكالوريا من أول نهار دخلت أنا وزميلي سعيد وصديقي سعيد يعني نذكر فيها من أول نهار دخلنا في البكالوريا قلنا سنين باش ننجحوا وبرنسيبال الدورة الرئيسية رهنا وعملنا تجربة هيك طريفة كنت أنا وسعيد وزملائي نذكرهم إن شاء الله ربي يذكرهم بالخير يعني كل واحد اتجاه في طريق موفقين كل إن شاء الله عاطف معالي هو تو حاليا في الخليج وسمير حسنا وسمعنا مؤخرا أنه هو تولى مهمة مع دمد إن شاء الله يكون موفق إن شاء الله. عملنا أول مرة تجربة كنا باش نحضروا رباعياً أنا وسعيد وسمير وعاطف لكن للأسف الليلة هذيك تقريب خلنا من 8 تاع الليل حتى نص الليل وما عملنا شرحنا بيتين فقط تاع قصيدة تاع المتنب تاع المتنب. المهم قررنا أنا وسعيد باش نحضروا مع بعضنا برك وتفهمنا وكنا في تحضيرنا عندنا فترات للراحة فترات الراحة هذه نسمع فيها في الموسيقى وكان أختي سكان في الوقت هذاك كان ذوقنا بصراحة ذوق راقي مش عارف ممكن جيل معين ولا هي ديما فما صراع الاجيال صح في الاذواق لكن كنا نسمعوا في ام كلثوم كنا نسمع في ورده هي سمحني راهي امكانيات وقت هذيك هي اللي تسمح حتى الامكانيات ممكن هي اللي تسمح تفرض عليك باش تسمع النمط ذاك بالذات يمكن بالضبط كما قلت كل جيل وجيله كل وقت يعني نوعيه الاغاني متوفره كنا نسمع في ام كلثوم كنا نسمع في ميادة الحناوي وفايزة احمد وورده وعبد الوهاب وعزيز جلال يعني هذوما كنا نسمعوا فيها وأم كلثوم بالذات كان يعني عندها يعني حضور خاص لنا يعني كذكريات يعني في أي لحظة تقول نسمع أم كلثوم وخاصة الأغنية هذه نتذكر كامل التفاصيل يعني سنة البكالوريا كيفاش كانت رفيقتنا يعني اثنين فترة المراجعة خاصة وكنا يعني ما بين الأوقات ناخذوا فترة متاع ساعات نروح نفاس باش نسمعوا جهة واحد قبل الشريط والأسطوانة انه يعني نتمدوا هيك ونبقى نسمعوا فيه ما نتكلموش اصلا انت في الشريط هذاك الكاسيت هيمو معاها هيمو يعني. معاها بعد ما تافه نرجع هذيك هي البوز متاعنا هذيك هي الفتره الراحه كملتوها تو حليتوها في اول العام ظهر لي كملت كان في الريزلتا في اخر العام على ما هي طويله ولا ليه لا هي نسمعوها اكثر من مره في النهار نسمعوها ديما ديما على طول العام ما نقلقوش منها اول مره سمعتها وقت ايش اعطيني اول مره والله التاريخ بالضبط بالتحديد من مش تعطيني كحادثة معها صارت كي سمعتها باش هي عملت لك سينيال هيك ورسخت في مخيلتك هي من ذكر فيها كنت عندي نيو صديق آخر كنت نسمع فيها في الليل كنا نسهر بعضنا في الليل ونسمع نسمع في الأغاني وكنا نسمع في الأغاني خاصة أم كلثوم كنا نسمع فيها في الليل ممكن سمعت في الإذاعة ما كانش يعني في الإذاعة أكثر مرة هيك حسب ما نذكر هيك إن لم تخني الذاكرة هي في الإذاعة يعني سمعتها أكثر مرة بقت راسخة لأن صديقي الآخر حتى هو كان متعلق بأم كلثوم وعنده يعني غرام به برشا ويسمع في كل أغاني بتاعكم مثل وهو أصل يعني خلاني نبدأ نغرم بأم كلثوم ما كنتش نعرف قبل قديش بلع الشريط من مره برشا مرات وستيلو كان ديما كان ديما ستيلو موجود خدام مام طول جيل ما عرفوش ستيلو من مره ولدي قال لي ايش معناها بابا كاسيت كاسيت ما عرفوهاش دخلت الجوجل لواحد نلوج يعني قلت هذه هي الكاسيت ديما قبلك التابلة على الشريط وتاكله المسجله وهنا وساعات كي تتقطع وتلصقها بالسكوتش وتعاود تبلع في نفس تعاود حضرت لها شويه راديني الفتره هذيك جيل الذهب ما هيش بليش تتذكرها وتسمعها وتبحر معاها سي إبراهيم هي الرسم هي الرسم الرسم هي هي هي في علاقة بالبكالوريا يعني أكثر ذكريات مع سعيد الأغنية هذه بالذات يعني كنا كشباب ساعات عندنا عاطفة لكن ما كانتش عاطفة موجهة من أشخاص معينين كنا يعني في طنبك الشباب كيف كل ثورة الشباب متاعت العاطفة متاعت حتى هويتنا كانت راقية ياسر كنا أنا وسعيد مثلا مغرمين بالسبور وعندنا الأغاني ذي وعندنا سبور نمارسوا في سبور بنظام على الأخر وحتى في فترات مرجعتنا كنا عندنا يعني سيستام نمشوا به طريقة من مرة نحكي فيها التلامذة قالوا لي هذه مستحيل لو كنا عملوها يعني في بريود نتاع ريفيزيون فترة المراجعة كنا عاملين جدول نحضر 8 نتاع الصباح النص النهار بالضبط من 8 راه 8 نبداو نتقى كنا ماشيين لسي 8 نبداو نص النهار نص النهار يعني نمشي كل واحد يشوف عائلته نرجع الساعتين للستة بالضبط الستة نروحوا نرجعوا 8 نص الليل مراجعة. هذه مراجعة في آخر العام فترة المراجعة. عملنا بعد 7 أيام بالضبط كملنا برنامج الباك كامل. 7 أيام بالضبط. وأنا وسعيد يعني كنا من أول العام يعني متفقين على شيء إنه هو وقت يجي نهار السبت تكون جميع دروسنا ملخصة. يعني نبدأ نهار الاثنين نقرأ وقت يجي السبت نلخص العربية والفرنسية والإنجليزية والتاريخ والجغرافيا الكل ملخصين. يعني في فترة المراجعة بدينا نعمله في تلخيص التلخيص. هكا علاش كملنا كل شيء على بكر وكنا الحق مرتاحين. والمساند الرسمي أم كلثوم. ألف ليلة وليلة. ألف ليلة وليلة أم كلثوم هي المساند الرسمي كان لدينا. يعني حتى كي تهيموا معاها ويسرح خيالكم معناتها الحب في المطلق أكل تحكي عليهم كلثوم عامل صحيح عامل باك بالذات يعني كانت عندنا حبنا في المطلق قبل الباك يمكن في فترة المراهقة لكن عامل باك بالذات كنا أنا وسعيد يعني عندنا ميل فلسفي كنت فلسفة وحب الفلسفة وكانت عند مستذتنا يعني ربي يذكرها بالخير يعني ليلى الوحيشي من صفاقس هي نوجه لها تحية لو كانت تسمع فينا وحاولت نبحث عليها أنا وسعيد حتى في فيسبوك ما تواصلناش بها حبتنا في الفلسفة وكنا نتواصل معها برشا كانت يعني تعاملنا على مستوى راقي جدا كنا يعني علاقتنا علاقة صداقة وكنا يعني كونوا في علاقات يعني كان ذكروها بصراحة حاجة يعني بيننا نفسنا نعتزوا بها يعني كما قلت كنا نمثل في سبور وكنا نسمع في أغاني راقية وكنا مش مضيعين قرايتنا وكنا نحضر بطريقة يعني إن حرسين وكان حتى واحد يرقب فينا يعني الغريب أختي زكينة في الفترة ذيك وإحنا نحضر في التحضير حتى واحد ما يرقبنا يعني المراقب الوحيد هو يعني أنت ذاتك أنت وضميرك أنت ووعيك أنت الوعي كنا نركز برشا على الوعي نحن وكنا صوري من أول عام حاطين برانسيبال وحاطين بكالوري وحاطين نجاح نجحتوا برانسيبال ونجحنا الوحيدين من مجموعة برانسيبال وبعد لحقوا زملائنا الأخرين نجحتنا سعيد الحمد لله. أيامات اللي تتعلق فيها النتيجة في الباب ولا والله بالتليفون كانت بالتليفون كانت بالتليفون نذكر فيها كتب وكان عندها بنا أخرى وكان عندها رونق آخر نذكر فيك التليفون ما يتعديش ما عديش أول ما عدالي قال لي مبروك لك نجحت ضربت التليفون على الطاولة كان ساعة الفيكس موجود كان وقال لك ما نجحتش إيش تعمل لا من فرحة ممكن من فرحة مبروك لقد نجحت يعني كانت فرحة بصراحة رائعة ياسر تبقى محفورة في الذاكرة والحمد لله يعني فما برشا ذكريات كتتوج بالنجاح يعني تبقى كل القوة عندها الباهي تبقى يعني خاصة تربطك بأشخاص معينين يعني الحمد لله توجت بالنجاح وديما التو لحد الآن أنا وسعيد كان يجبدوهم كالذكريات ذيك يعني يجبدوهم ونتحسروا عليهم طبعا جميلة جدا كانت ما هي نقية نقية بالضبط نقية الأوقات ذيك ممكن حتى زي طبيعة الحياة ما كانتش فيها يعني الحداثة لأن الحداثة عندها ضرائبها الحداثة أكثر عبء على المخ وأكثر عبء على الإنسان تخلي الإنسان حتى طريقة تفكير الحداثة أكثر متعبة أكثر يعني إحنا في وقت ما يعني فما بساطة يعني بساطة صحيح كل ما تقدم يعني الحياة أحسن لكن ديما تقدم الحياة عندها ضريبة أخرى معنوية طبعا طبعا شفت أنت تو يقول لك تسمع أم كلثوم العبيد ما عاش عندها وسع بال باش تسمع أم كلثوم قلت شو قد نسمع فيها ني هذية وحات وذني ها التكنيسيان تاعنا قلت نقل هو والله هو كل جيل وجيله وصراع الأجيال كما قلت لك من بكر أخت سكينة ديما قائم في العادات قائم في التقاليد قائم في الثقافة قائم حتى في العلماء يعني تصنيف العلماء صراع الأجيال في الفنانين ديما قائم صراع الأجيال ودائما الجيل اللاحق ينقض الجيل السابق ديما يعني ينقضوا في ديما احنا مثلا نقولوا يحاصر على جيلنا قبل تو جيل تو لا وجيل تو الموجود باش يوم من الأيام ينقض الجيل الجاي لكن أنا أعتقد أنه هو النقد ضي هو نفسي برك لأن اللي كان ديما الجيل القديم يعني هو الأحسن شكون اللي يطور في الدنيا علاش الدنيا تتطور علاش ديما باقي الدين تطور ما هو ديما يعني كل جيل جديد هو يعمل إضافة لو كان الجيل القديم هو يعني الأكثر ذكاء معناها الدنيا ما تطورتش أصلا صحيح هاك مازلت معانا سي إبراهيم مازال عندك ساعة ما تحكي فيها ليلى ولا معاكم إن شاء الله هاك مازلت بحثينا خرج لي الكومنتارات الزوز نقرأ متاع مستمع الوفي الهادي بن علي اللي يقول تهنئة لكل النساء بمناسبة عيد المرأة أرفع تهانية الحارة لنساء تونس الفاضلات أمي الغالية ربي طول في عمرها زوجتي الحبيبة أبقاها الله تحية للمرأة العاملة تحية لنساء الأرض المعذبات تحية عطرة لكل الأمهات والمرأة المدركة الواعية بدورها ومكانتها في المجتمع أينما وحينما كانت وحيثما كانت تحية حب إلى كل من روت بدمها تربة الوطن ودافعت عن أرضها ووطنها تحية حب للملاك الذي به تستمر الحياة فالمرأة أحلى هدية أعطيت للرجل في هذه الحياة المرأة هي زهرة الربيع وفتاة وفتاة الدنيا هيك كاتب، وروحه الحياة، المرأة المنبع الفياض للحب في هذه الحياة، المرأة منبع السعادة والأنس والسرور، المرأة أشد الغاز الحياة غموضا، المرأة زهرة زهرة لا يفوح أريجها إلا في الظل. لكل نساء العالم كل عام وأنتن بخير. محلى كلام، شو الكلام الرائع، لمدهم كل يعطي الصحة. ما شاء الله عليه، يعني حتى تصبيحاته ساعات يصبح علينا سي الهادي بن علي، رائعة تصبيحاته. يعني شكرا ليك، تحية ليك من نساء العالم أخونا الهادي بن علي. مستمع الوفي أيضا علي المنتصر يقول منورين يا غاليين، وربي يحفظكم ويحفظ كل حراير نفزاوة، وكل عام والمرأة التونسية بألف خير وعافية. وإن شاء الله أحرار نفزاوة زادة كل عام وهم حيين بألف خير. جاسم بونجي يقول لنا مساء الورد والياسمين سكينة، كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد المرأة. نايلة زغدود مساء الورد أختي سكينة، مساء الفل عليكم، مساء الياسمين، مساء السعادة، مساء التفاؤل، مساء المحبة، مساء السكينة عليكم الليلة. 75 493 859 تطلبون على الرقم هذا، وإلا تخلوا تعليقاتكم باش تختاروا محمد عبد الوهاب، واحدة أغاني محمد عبد الوهاب، واحد قل لي عمل لك إيه، اثنين بفكر في اللي نسيني، ثلاثة من غير لي. بعد شوي استنونا في فقرة دردشة، نستنوا مكالماتكم اللي باش نحكوا على قيمة الهدية في خلق الودي والتحابب بين الناس بين العلاقات. نخرجوا باش نسمعوا أم كلثوم ألف ليلة وليلة، أغنية إبراهيم. تفضل إبراهيم اسمع الأغنية أنت وسادة المستمعين. حبيبي. يا حبيبي يا حبيبي اللي نور السماء علشان يوتيوب نبزاوة ميديا وينتجوا آخر البرامج وجديد الانتاجات. همسات التسعة وسبعة عشر دقيقة، مازال مشوارنا متواصل على الموجة 100.9 مع برنامجكم همسات. كنا مع فقرة نغم الروح، كان معنا ومازال معنا ضيفنا إبراهيم بالحاج اللي اخترنا غنية ألف ليلة وليلة وحكينا عليها برشة تفاصيل وحكينا على ذكرياتها معها مع البكالوريا. وصلنا تو لفقرة الدردشة. دردشة لليوم اللي باش نحكو على قيمة الهدية في خلق الود والتحابب بين الناس. مازال معايا ضيفي، نعاود رحب بيك سي إبراهيم. مرحبا، ايش احوالك؟ الحمد لله. عجبتك الغناية سمعتها؟ صحة صحة بالمقدمة متاحة، معناها تسرح كيما تحب. كانت المقدمة طويلة نسبيا، وهكذا ليش كما قلت لك من بكري، يعني بدر حمدي على يعني اقترح على أم كلثوم أن نقص في المقدمة شوية ممكن نطولها. أيه؟ وفما معلومة أخرى حبيت نقولها لك. أيه؟ أم كلثوم هي كانت فما مقطع يعجبها بالتحديد في الأغنية هذه. يلا نعيش في عيون الليل ونقول للشمس تعالي تعالي بعد سنة مش قبل سنة. بيتنجب تغني تحبها. هنا ولا هي أكيد نغنيها لكم. تفضل المال. علاش تقرأ لي فيها زي محفوظات؟ لا لا لا نبدك عليك نسمع وما نغنيش. لا لا لا يلزمك ما سمعتهاش. شنية الفا شنية لا لا يلا نعيش في عيون الليل. لا لا محفوظات تبي لا لا اسمع نسمع اللي عادة اللي يحبوا يسمع برشا ما يجيش يغني راه بالعكس يلقى روح يغني من غير ما يشعر. اسمع راه محبي أم كلثوم تو يقولوا حتى شوي حتى جمل صعيب شوي سكينة ما نحبش نفسر الضايق نتاع الجمهور. لا لا بالعكس يلا نعيش بعيون الليل هيك اي ونقول للشمس تعالي تعالي بعد سنة مش قبل سنة. يعني كان المقطع هذا بالذات عنده وقع خاص في نفس أم كلثوم، وكان حتى كتسمعه ويلقوا فيه كانت تبتسم أم كلثوم وتأثر بين المقطع هذا بالذات. يعني برايك تنصحني نغني شوي ولا شوي برك كيف فسد تقولي ركزت راح عود للكلمات شنو ما يلا نعيش في عيون الليل ونقول للشمس تعالي يلا تعالي يلا نعيش في عيون الليل ونقول للشمس تعالي تعالي بعد سنة مش قبل سنة في ليلة حب في ليلة حب حلوة هكا هو حصلتيني لا لا في ألف ليلة لجتني في الكلمة في ألف كيفاش تبقى ليلة وليلة ليلة مانيش إعلامية لو كان ما نخليش ضيفي يغني مي أعطينك التصفيق على سي إبراهيم سعيد لو يضحك علي تو أسمع العالم العلمي حنظهر العلمي الناجح اللي ينجم يستدرج يستدرج قال لي أبدا كان نغني مستحيل كان نغني هك حصلتيني علاش قلت لك راه من غير ما يشعر اللي يبدأ يعشق غنية ولا يعشق فنان يغني له من غير ما يشعر. عندنا مكالمة مبروك. كما قلت لك موضوعنا لليوم سي إبراهيم قيمة الهدية في خلق الود والتحابب بين الناس. نقولوا ألو عسلامة نستمعوا للراي متاع المسامة بعتري نناقشوا مع بعضنا. ألو مساء النور. نساء صيفية بحرية عليلة ملئها الحب والاحترام لك أختي سكينة ولكافة زملائك ولكافة محبي ومستمعي راديو الزاوة الحبيبة. إن شاء الله ديما نجكم متلألئ والراوي إن شاء الله في سمان الزاوة كاملة إن شاء الله يا ما شاء الله عليك وكل عام وإنت حية بألف خير في عيد المرأة إن شاء الله يا أختي الله يبارك لك إن شاء الله كل عام المرأة التونسية والعربية إن شاء الله بكل خير إن شاء الله بألف ألف خير إن شاء الله وديما من حسن الأحسن إن شاء الله وديما في تألق دائم إن شاء الله يا ربي وإن شاء الله ديما المرأة التونسية والعربية إن شاء الله في أعلى المراتب إن شاء الله. أحلى هدية جينا من بعد ألو طول ذي معنا شكون معنا ليلى هيك ما مندوز اي معك اختك ليلى مندوز اختي الغالية ليلى مندوز مرحبا بيك ونورتينا وشرفتينا ومحليك ومحلى كلماتك الله يبارك بك اختي سكينة يعيشك احني باش نحكو على قيمة الهدية في خلق الود أكيد. والتحابب انت تحبي الهدية أكيد. ولا لا والله أختي سكينة أكيد أني نحب الهدية ونحب نهدي ولو أني راني من يعني منش من أكل الناس اللي تهدي ديما ولا تتقبل هدايا لكن هي حتى الكلمة الحلوة الطيبة ويعني هي أكبر هدية وأكبر كنز بالنسبة لي يعني راهو اللي يهدي لك يهدي لك حتى كعبه، حتى كعبه تمر راهو اللي يحب يهدي لك. اكيد اكيد كعبه تمر كما قلتي، ولا ورده ولا ورقه فيها سطور يعني جميله، يعني بصمه جميله، يعني تنم عن شخصيه يعني جميله ورائعه ورائقه، يعني هذيك اجمل هديه عندني، ولا كي تولي عندي صاحبتي ولا جارتي ولا صديقي تنصحني، يعني النصيحه هذيك اغلى هديه واثمن هديه بالنسبه لي. يعني معناتها انت مع الهديه في خلق الود والتحابب بين الناس. اكيد الود والتحابب والتاخي، راهو يقولوا ماتنا قبل يقولوا اني غنيه ونبغي الهديه. انتوله وكما يقول مثلا شكرا على الهديه، هديتك تعبر لي عن مشاعرك ولا اهميه لي عندي بثمنها، ولكن هي عندي اغلى هديه لانها منك انت. فطبعا الشخص الذي يهديك هديه هو الذي يحبك طبعا، وله مكانه خاصه عندك مهما كانت قيمه الهديه يعني. طبعا وشكرا على السعادة التي أدخلتها على قلبي بسبب هديتك الرقيقة. شكر خاص لصاحب الهدية الجميلة والتي تعبر عن جمال أخلاقه. فالهدايا السعيدة والمفاجئة جدا كفيلة بأن تملك طاقتك الإيجابية عدة أيام. راهي الهدية يا أختي سكينة تعطيك طاقة إيجابية تبقى مشحون بها لعدة أيام وعدة أسابيع وعدة أشهر، يعني تعيش في جو رائع وجو رائق، يعني صحيح. يعني كما يقول مثلا يقولك تهادوا وتحابوا. طبعا تهادوا وتحابوا، يعني فأحيانا حتى تقع أي حاجة بين الأصدقاء وبين الأحباب وبين خلان وبين العائلة صلح هدية بكلمة بسيطة ترجع الأمور إلى مجاريها. صحيح أكيد أكيد، يعني هي أنا قلت لك المودة والمحبة والكلمة الطيبة والكلمة السمحة والنصيحة والود والتحابب، رأي هذاك كل هدايا من عند الله سبحانه وتعالى. فنحن الإسلام يعني حبان الله يعني بمراتب رائعة جدا، يعني ومراتب عالية جدا بالهدايا والتحابب والتآخي والتآلف، هدايا كلها رأي أجمل هدايا يعني وهبها الله لنا يعني جميعا، وإن شاء الله نكونوا من المحبين إن شاء الله يعني. يا ربي وإحنا بدورنا نهدولك بالمناسبة هذه كل أغاني اللي تعدت نهار اليوم الكل الكل الكل من نص الليل لنص الليل، الكل هدية ليك. وشكرا ليك على التواصل معنا أختي ليلى، شكرا ليك وتحية الأهالي دوز الكل إن شاء الله. أختي سكينة والله إني حبيت زيادة نعقب على الموضوع هذا لأنه هو موضوع حساس وجميل ياسر وأغلى وأجمل وأحلى هدية. دعواتي ديما راني كل مداخلة دعواتي لله عز وجل سبحانه وتعالى بأن يرزق أمي أعز إنسانة في الحياة رحمها الله الفردوس الأعلى من الجنة، الله يرحمها، فأجمل هدية وهبها الله لي في هذا الكون بأن عائشة عبد اللطيف هي أمي. أجمل وأغلى وأحلى وأنفس هدية حباني بها الله سبحانه وتعالى، فحنانها وعطفها اللامتناهي وعطاءها السخي بلا حدود ودعواتها التي تهز قلبي وكياني وكأني أملك الدنيا وما فيها سعادة يعني بدون مقابل وبدون أي انتظار لأي مقابل طبعا. فأشواقي وحنيني لك أمي إلى روحك الطاهرة أناجيها أحيانا وكل وقت وكل حين وكل لحظة، وأقول لها وأهديها أحبك يا أمي، أحبك أحبك وأحبكم الكل، وأحب راديو نفزاوة. شكرا لك، وإن شاء الله راديو نفزاوة ديما دي نجاح دائم، وإن شاء الله المرأة النفزاوية ديما في نجاح دائم، والمرأة الجنوبية والمرأة التونسية عموما والمرأة العربية إن شاء الله ديما في نجاح دائم وتألق دائم ومتواصل إن شاء الله. وهدية لكافة إخوتي وخواتي اللي يحبوا ليلى مستمعي راديو نفزاوة. شكرا لك يا ليلى. وإخوتي وإخواتي اللي يسمعونا في الخارج الكل رانا بروبنا معهم وإن شاء الله دوما في نجاح حتى هم. تحية كبيرة لك. على هالبرنامج. شكرا لك، شكرا لك يا ليلى، ليلتك سعيدة إن شاء الله. شكرا لك. الله يبارك لك أختي في أمان الله. عايشك. معناتها على معبية من داخل بالحب للآخرة، حتى لو كان ما جتش ما تتكلمش هكا وتهدي وتهدي وتهدي وتهدي، الانفعال العفوي، الانفعال العفوي اللي مليان محبة للآخر. صحيح ولا وش قولك انت في الهدية؟ تحب الهدايا يهدو لك تهدي ليه؟ تحب الهدايا الثمينة؟ تحب هي الهدية دي ما يعني تفقه هي عربون محبة، وأكيد هي يعني علامة علامة الود والتقارب والحب ما بين الناس، وأكيد كل إنسان محتاج إنه يهدي ومحتاج إنه يهدو له زاد في نفس الوقت. والهدية يعني ممكن تكون رمزية، ممكن تكون مادية يعني، وممكن تكون حتى نصيحة، يمكن تكون حتى خوفنا للشخص اللي نحبه هذاك هدية. يمكن هدية تكون يعني إحنا كل يوم في حياتنا نتلقى هدايا ونعطوا هدايا، خوفك على إنسان تحبيه ذاك هدية، دعواتك بالخير إنسان تحبيه ذاك هدية، سألنا على بعضنا هذيك هدية، حبنا الناس المحيطين بينا ذكا يعني نعطوهم هدايا، وخوفهم علينا وحبهم، تبادل شعور المحبة بيناتنا هو هدايا. ممكن تكون هدايا مادية، يمكن تكون معنوية يعني، لكن الشخص الآخر ديما اللي تحبيه محتاج إنه هو يسمع منك يعني، أو يعرف منك شعورك. يعني ممكن الشعور ذاك نجسمه أنا في شكل هدية، حتى ودك صغير، حتى زوجك، حتى صديقك، يعني حتى تكون رمزية ماشي ممكن، لكن محتاجين الطرف الآخر إنه يحس بشعورنا ونترجمه الشعور هذا عن طريق هدية بسيطة. وأنا شخصيا أعتبر أثمن هدية ممكن نقدمها شخص، هذه في قناعات شخصية، هي الورود. الورود هي أثمن هدية نراها بقناعات شخصية، ومتهديش للشخص اللي يجي يعني. نتصور الورود هي اللي يعرف قيمتها، اللي يعرف قيمتها يعني الشخص اللي نحبه نهديه الورود. يعني ذيك الهدية هديتها مؤخرا تلمذتي، وهديتها مؤخرا زاد لزوجتي الورود. ربي يفضل هي لك يا شخص. يقول لنا مبروك، عندنا مكالمة هاتفية، نقوله ألو. ألو، مساء النور. مساء الورد أختي زهر الحداد. إيه، أهلا وسهلا. كل عام وأنت بخير أختي سكينة. عايشة كيف فضلك، وأنت زادة بألف خير، يعطيك الصحة. موضوعكم الليلة الهدية. ونتمنى تقبلي مني هدية. أكيد باش نقبل منك الهدية. هديتي اليوم بمناسبة عيد المرأة ليك أنت ولكل النساء، قلت في قصيد قصير يعني كان ما هي طبعا. قلت لك لك انت أخت سكينة، قلت لك وديت لك أفخر قارورة عطر وأبيات من أحلى قصيد وفستان في لون أمواج البحر، ونظمت لك حبات من عقد الجديد وقاموس من قول البشر اللي يتقال في أول أيام العيد. كل عام وانت بخير وينعاد لك بالخير، وانت طويلة عمر، ومن غيرها دسات لك عندي كلام كثير، وقطفت لك نجمات من جنب القمر القراب وحتى من بعيد، تمنيت ينعاد على كل البشر بالفرح والخير والوقت السعيد. وكل عام وانت بخير يا سكينة. وكل عام وانت بألف ألف، ومحليهم كلماتك والله محليهم. أنا يمكن هو والناس فيما يعشقون مذاهب أخوي إبراهيم بحذايا، إبراهيم بالحاج، قال أني نعشق هدية الورد، نحب شكون يهدي له نهدي، أني نعشق الكلمة الطيبة. شفتي الكلام، شفتي أنت لبستيني عقد ولبستيني فستان وحوستي بيا بالقصيدة، خير لي من آلاف الهدايا الثمينة. الحقيقة أني كلمة باهية تخليني نرقد مرتاحة على المخدة، كلمة خايبة تخليني نتفاجع في الليل، كلمة ما نسمعها ما تعجبنيش تخليني نرقد ونفيق في الليل، نخمم فيها ونرجع نرقد نفيق تقعد بثلاثة. يعني أني من نحب الكلمة الباهية، الكلمة الباهية تبدل لي مودي على يعني. شفتي انت كيفاش حتى كيفاش قلتي لي نهدي لك حاجة وان شاء الله تقبلها، شفتك ان شاء الله تقبلها، هذيك وحدها هذيك محلاها. ان شاء الله ربي يفرح قلبك، وشكرا على الهدية الرائعة هذية، وباش تكتبيها لي بعد تالي في الميسنجر وتبعثيها لي ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. شكرا لك، تحية ليك وتحية لضيفك الكريم، حتى هو ان شاء الله كل عام وهو بخير ان شاء الله. ان شاء الله بخير، عايش بارك الله فيك. اللي هي الهدية تزيد الود فعلا بين الناس، اكيد. وساعات فما هدية تغشش مولاها، تغشش اللي يهداها مثلا. ايش قولك في العبد اللي يتغشش ما يهدوا له هديه ويتغشش ولا ما يقبلهاش؟ والله عندي انسان ماهوش سوي بصراحه. اي يعني معناها في اني نعطيتك حاجه معناهاش معناها مش معناها نكرهك، لا بالعكس انا هذيك من عندي يعني هو مرسول رسلته لك اني مقامك عندي عالي يعني مقامك ماهوش نتاع يلزم ما بيناتنا حاجة ترجم اللي فهم الشعور بيني وبينك اللي نبغيك اللي نحترمك كذا جي انت ما تقبليهاش يعني انت عبرتي لي علي رسالتك راهي ما وصلتنيش اللي انت قيمتك عندي ما فهمش ود بيناتنا. وبالعكس يقول المثل راهو زبيبة من حبيبة ولا شيء يعني الحق أني كما قلتي حتى كلمة يز كلمة واحدة تفرحني يزيني تكفيني على صحيح. يعني ما نسحقش منك أكثر من أنك تقولي لي كلمة سمحة أما إنه يغضب من هذه وفهم موجودين راه أي صحيح يقولك وش هو عنده كذا وجايب لي هذه يعني تحزني لأن فم عباد تفكر بالطريقة هذه بصراحة. شكرا لك، نهدي لك كل باقات الورود وكل الكلام الطيب أختنا زهرة الحداد، وإن شاء الله كل عام وإنتي حية بألف ألف ألف خير يا ربي. يعيشك شكرا الله لك دمتي متألقة إن شاء الله. شكرا يا عيش أختي، شكرا شكرا لك وليلتك سعيدة إن شاء الله. جي على بالي انت قلت لي على الورد وجي على بالي قلت لي انت تقري في صغيرات تو مع عندك 3 سنين مع اطفال الابتدائي صغار وهي برغم صعوبيه التجربه مع خاطر مسؤوليه كبيره على الاخر كيما نقولوا مسؤوليه في عمل ومسؤوليه في علاقتك بربي معناه متاكده اللي تجيك هدايا من الصغار مهما كانت بسيطه كتيبة في كراسة كلمة طيبة احكي لي ترى أطرف الهدايا اللي جاتك أطرف الهدايا تلميذ في ميورة عسولة هدت لي كعبة كلوروفيل هدت لي كعبة كلوروفيل 8 مع 10 قلت لي سيدي كليتها ولا قلت لها لا قلت لعطيها لي وديما ما هي صغيره ومره تجيب لي ولا تعود بها تجيب لي مثلا كعبه غريبه تخبيها عندي والعشرة تجي تقول لي اعطيها لي سيدي ولا تخبيها ديما خبيها هذيك من اطراف الهدايا وهدايا خديمه ديما تلمذة كل يوم يهدوا لي عجبتني تصور روحك مضغطه يعني صرت بتنضمض وتجي تقول ماني عارفهم ماني عارفهم يعني قاريهم راه تلمذتي قاريهم يعني ذيك من اطراف الهدايا ديما كان عمرها سامحني ولا الثانيه سنة ثانية يعني ديما الهدايا يجيبوا لك أي حاجة يجيب لك مثال ورقة رسائل ديما الرسائل رسائل ديما الرسائل هذه يجيب لك كعبة شنقوم يجيب لك كعبة حلوة يجيب لك كعبة بسكو ساعات اللمجة يجيك هاي سيدي هكا هدية هاي صغير يعني هم يشوفوا أي حاجة يحبوا يقسموها معاك بش يعبروا على المحبة يعبروا لك على حبهم ليك وهي فما شكون وفما فما رسمة ساعات يرسموا لك يرسموك مرة يرسموك انت يصوروك ويجيبوها لك هدية وفي نفس الوقت لازم تتفاعل معهم تتفاعل معهم يعني تهبط المستوى تفكيرهم وتعطيها أهمية كبيرة وتحبس الدرس وتتناقش معاهم وتبدأ إعجابك لازم تبدأ مشكة صغيرة ذاك ما تعملهاش يعني كل خيبة أمل جاتكش رسمة غريبة طبعا هي الرسومات ديما غريبة هي. تلقى روحك قريب ولا بعيد كل كاريكاتير ديما الرسومات لكن ديما تبقى يعني تنظريها بمنظور متاعك البراءة متاعك الحاجة خارجة من القلب للقلب يعني بتاعت الصفاء متاعت الصغار والبراءة متاعتهم يعني وجدتني هدايا اخرى بصراحه من يعني برشا فما شكون مره عمل لي عيد ميلاد تلامذتي فما هدايا متاعنا يعني متاعين بطاقات شكر فما شهاد شكر حتى نشكر الاولياءهم الكل حق رقيين جدا جدا الاولياء نشكرهم يعني بكلهم يهدوا في هدايا تبقى في الذاكره تبقى في السوفينير تبقى في الروح تبقى هو ديما من روحه الانسان راه تاكد انت لولا ما مررتش المحبه للصغيرات ما يبدلوكش المحبه هذيك معناه بالضبط يجبدكش صغير هيك على جنب يحكي لك حكايه والا يقول لك كلمه في وذنك والا والله هذه الحاجات اليوميه وكل حصه يعني كل الحاجات الخاصه متاعته هو ولا متاعت اهله ولا متاعت هذيك حاجات يعني تدخل احنا في خدمتنا في اليومي يعني صغير يقول لك على حاجات يعني ساعات يجي عبالك نحب سيدي تعالى نحبك برشا سيدي توحشتك برشا سيدي مثل رانا اليوم تنمشوا البلاصه الفلانيه سيدي خالتي روحت من فرنسا سيدي عمي جي سيدي بابايا يعني ساعات نعملهم كما عرض ذي، كل واحد يقول شيء شريط صبات يلزم يخرج يقولك شريط صبات ما يلزمك تاخذ باعتبارك الكلمة ذيك، يعني هو عطاك قيمة كل صغير لازمك ما تحطه يعني في المستوى ذيك، نخرجه ونشوف لك الصبات ونبارك لك الصبات ويرجع. هذيك نوع من التواصل، الصغير لازم يحس انه هو يعمل في مساج المعلم، المعلم لازم يقبل مساج ويرجع زاده. وما تصوريش كديش تبني ثقة من بين المربي والتلميذ، الحاجات البسيطة ذيك يعني كتنزل مستوى تفكيرهم، هم تعرف تلامذة كيفاش يفكروا، تولي تدخل في عقولهم، يدخلوا هم في قلبك، يعني العملية متبادلة من بين التلميذ والمربي. ذكرتني في طرفة مرة صارت لي قري في ثالثة ابتدائي، فما وليد ما لقيش باش يسبب باش يجيني بحذا الطاولة، وراهو كي يجي ما عادش حاب يرجع، قال لي نحب نكمل الدرس واني بحذاك ليني ودي برا رجع، قال لي لا جاب لي. فما ممكن قبلهم يقروا تربية تشكيلية، الفتات نتاع الورق ذاك الملون شكل ونوع، جيب لي قال لي هاو نستي نهدي لك هذا، قبلت عليه قلت نحب نقعد بحذاك يا خا نكملوا الدرس. ايش صارت لي؟ صارت لي فوضى في القسم، تلمدت هاك الكواغط اللي في القسم، الكل كلهم جو هدول الكواغط بعضهم يعني وش عملت؟ لميت وشكرا، ويعطيك ما تنجمش تكسفهم يعني من اطراف الهدايا اللي تجي واحد تو جتني في مخيلتي معناها، وهي محلاها الهديه مهما كانت بسطتها، مهما كانت بسطتها بالضبط، هي في قيمتها الرمزيه وقيمتها المعنويه. صحيح. باش نختموا معاك سي ابراهيم، شنو نحب ان نوجه تحيه لكم ساعة وجماعه العاملين في الاذاعه على مجهودات تعملوا فيها. الاول مره نحضر معكم في مرحبا، وفما مجهودات بصراحه تقوموا بها نشوف فيكم حتى في التنقل كل شيء، بدي سالت على طريقه تنقلكم وشي، يعطيكم الصحه وربي يكون في عونكم. شكرا لك. ونحب ان نوجه تحيه لكل الاهلي وكل الناس اللي يعرفوني، ولدي وليم يمشي وصفيه بابا، نحب تعملي تحيه سميهولنا بالاسم وزيد عزيز اللقب زاده انت ابراهيم بالحاج، اما زيد اذكر باسمه ولا تحيه لولدي وليم بالحاج وبنتي الما بالحاج سي وليم، تحيه كبيره ليك من إذاعة نفزاوة الكل هالكلها باللي دار اللوتا للميكرو اللي هني على الأف أم، وليم تحية كبيرة ليك، وإن شاء الله تكون تعنيش ما تكون بحذينا في نفزاوة كيدز، عندنا برنامج كبير برشا نفزاوة كيدز مع زميلتي فاطمة جعيدي كل صبحية سبت تنجم يكون حاضر معنا، وش اسمها الغزالة الأخرى؟ ألمى بالحاج. ألمى بالحاج زادة تحية كبيرة كبيرة كبيرة، الحرة الحراير الموتة صغرونة اللي اليوم عيد المرأة 13 أود، نقولوا لها كل عام يا ألمى وانت حية بألف خير يا ربي، إن شاء الله انتم كل حيين بخير كنتي، ونحب ان نوجه تحية زادة للوالدة وزوجتي وكل النساء ان شاء الله كل عام وهم حيين بخير. عم مصطفى بن محمد من دوز يهدي لك مبروك، تحية كبيرة برشا برشا برشا به تحية ليه ويهدي لك تحية كبيرة، على خاطر محليهم مستمعين راهم كيكلموا هكا تقنيين ويعملوا لهم جو ويبدلوا لهم المود. يهدي لك انت غنية طلبت غنية ناظم الغزالي، شرد أقدامك هدية، شرد شريد أقدم لك هدية، هم يكتبوا بالغلط مش نينية، شرد شرد لا أقدم لك هدية. ناظم الغزالي إن شاء الله تكون حاضرة معنا وتسمحها تحية الألموتة وتحية الولي، عندك ولي داخل ولا لا؟ والموني ربي يفضلهم لك إن شاء الله، سخط عندك زوجته وبنية يعني ربي يفضلهم لك، تحية لزوجتك، تحية للوالدة متاعك، تحية لحرار تونس وحراير تونس الكل، شكرا ليك على الحضور معنا اليوم. يعيشك أختي سكينة، بارك الله فيك على الدعوة هذه، واعتذرت المرة اللي فاتت الغالب كنا الظروف ما تسمحش، كنت سعيد جدا بحضوري معكم ونشكركم وبارك الله فيكم، إن شاء الله ربي يكون في عونكم. يعيشك بارك الله فيك، نورتنا في راديو اليوم وشرفتنا الحقيقة تواجدك، شرفنا تواجدك معنا في الاستوديو اليوم، شكرا لك، شكرا تكون حاضر معنا في لقاءات قادمة إن شاء الله. باش تخرج على ناظم الغزالي، شريد أقدم لك هدية، هاني نطقتها صحيحة، نخرج عليها مبروك. FM تنبع الرجال. الليل والسماء والنجوم وقمر قمر صغر وانت وانا حبيبي انا. صوتينا وأحلى الأغاني على نفزة وأثر باش تكون مواكب الآخر الأخبار آخر البرامج النفزة وأثر. ما تنساش باش تحط جيم وتتبعنا على الباج فيسبوك نفزة وأفهم بالفرنسية. همسات ساعة وثمانية واربعين دقيقة وصلنا لختام مشوارنا معكم في برنامجكم الأسبوعي همسات. كانت الفقرة الأولى خواطر اللي موضوعها كان على الصراع بين القلب والعقل في تحديد مصير الحب. كانت معنا مبروكة ضيفتنا عبر الهاتف. هاتف مبروكة بن نعيمة بن مبارك. بعدها نغم الروح كان حاضر معنا سي إبراهيم بالحاج اللي اختار ألف ليلة وليلة وحكينا تفاصيل على الغناية هذية وعلى ذكرياتها معاها مع البكالوريا. دردشنا شوي مع مستمعينا ليلى وزهرة شوي على قيمة الهدية في خلق الود والتحابب بين الناس. أوصلنا لتو لاختياراتكم. اخترت لكم ثلاث أغاني محمد عبد الوهاب قل لي عمل لك إيه بفكر في اللي ناسيني ومن غير ليه. الاختيار يقولي مبروك وخا على قل لي عمل لك ايه هيك مبروك ما قل لي عمل لك ايه قلبي قلبي اللي انت نسيه قل لي. هذه هي اللي باش تسمعوها شوي اخر. اختياراتكم الغنائيه الاخرى اللي اخترتوها ام كلثوم وغيرها تلقوها بعد ختام البرنامج. وصلنا الختام لقانا معاكم لليوم. نتقابلوا ان شاء الله في برنامج همسات الاسبوع القادم السبت من 8 للعشرة متاع الليل. نعاود اني نتقابل معاكم رادار الاف ام من هات 3 من 9:30 للعشرة ونص ونهار الجمعه مع احراير نفزاوه من 8:30 للعشرة متاع أصبح. إن شاء الله كل عام وحراير تونس بألف ألف ألف خير وحراير قبلي حراير نفزاوة المناضلات فعلا راهو نسانا في نفزاوة راهو مناضلات طقس وظروف ومسؤولية وكل شيء راهي مناضلة المرأة التونسية. ومقالي كنقول لكم تصبح على خير ونخليكم مع قولي عمل لك إيه قلبي قلبي اللي انت ناسي وانت وانت الغالي علي غالي علي قولي قولي عمل لك ايه قلبي قلبي اللي انت ناسي قولي قولي عمل لك ايه قلبي قلبي اللي انت ناسي وانت وانت الغالي علي غالي علي قولي قولي عمل لك ايه قلبي قلبي قولي قولي عمل لك ايه قلبي قلبي اللي انت ناسي قولي قولي عمل لك ايه قلبي قلبي اللي انت ناسي وانت وانت الغالي علي غالي علي قولي قولي عمل لك ايه قلبي اللي انت ناسي قولي عمل لك ايه قلبي اللي انت ناسي في العين